ما رأيكم في الدعوة إلى الله بالتحلي بمكارم الأخلاق، وهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؟ كذلك الدعوة إلى الله بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله بالفعل والقول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالدعوة بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والمحافظة على صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم، كل ذلك من الدعوة إلى الله. كذلك توفير اللحى، قص الشوارب، رفع الثياب وعدم الإسبال، كل هذا من الدعوة إلى الله بالفعل. فالداعي إلى الله يدعو إلى الله بفعله وقوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.